إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هذه من أسلوب القرآن أنه سبحانه وتعالى إذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة، وهذا من معنى قوله مثاني، أي تثنى فيه المعاني والأحوال والأوصاف، ليكون الإنسان جامعا بين الخوف والرجاء في سيره إلى ربه. وسبق الكلام على قوله آمن وعمل الصالحات، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. كان الذي يتوقع الإنسان أن يقول إنا لا نضيع أجره، ولكنه عز وجل قال أجر من أحسن عمل، لبيان العلة في ثواب هؤلاء، وهو أنهم أحسنوا العمل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا من وجه معنوي. وجه لفظي هو أن تكون رؤوس الآية متوافقة متطابقة، لأنه لو قال إنا لا نضيع أجرهم اختلفت رؤوس الآية. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، وبماذا يكون إحسان العمل؟ يكون بأمرين، الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ما في الآية الكريمة من الحث على إحسان العمل،